بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وموضوع درس اليوم لا يزال تتمة لما سبق من سياق المؤلف رحمه الله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. في الدرس السابق تيسر عرض جملة من هذا الباب أو هذا الفصل، ووصلنا إلى الأثر ذو الرقم 1550، والآن ندعو الشيخ فهد لمواصلة عرضه فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حا وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الشاهد أنه سأل قال: أي الأعمال أفضل؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإيمان بالله. يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان عمل، فالذي يخرج العمل عن الإيمان جاهل، الذي يخرج الأعمال عن الإيمان جاهل. بل إذا كان يستدل على هذا القول وعلى مذهبه هذا بما يزعم أنه دليل من الكتاب والسنة فهو جاهل مركب، يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل، كما جرت حادثة أحدهم قبل ليلتين أو حينما أصبح يعترض كما يقول، ويقول إن تقريركم أن الإيمان قول وعمل مخالف للكتاب والسنة. بل ها ويقول أقوال السلف، ونحن نقرأ أقوال السلف ونقرأ الأحاديث ونقرأ الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله، الهوى إذا استحكم بالإنسان لا حيلة فيه، يلوي كل شيء من أجل خدمة هواه والعياذ بالله. ولهذا يعني صاحب الهوى لا يستفيق إلا أن يشاء الله، نسأل الله العفو والعافية. شوف، هذا سؤال صريح عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ ليت شعري هذا المعترض يسمع هذا الكلام إن كان له رغبة في السماع، ولا أظن أن له رغبة، لأنه ضاق يعني فيه. ولما أذن المؤذن أدبر قال الإيمان بالله. أي الأفضل الأعمال؟ الإيمان بالله، يعني أن الإيمان عمل، وهو عمل القلب، يبدأ من عمل القلب، يبدأ من عمل القلب. والتصديق عمل قلبي، والخشية عمل قلبي، والخوف عمل قلبي، والمحبة عمل قلبي، الرهبة والرغبة والإنابة، كل ذلك عمل قلبي وهو إيمان. وقول اللسان أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو إيمان. والعمل أيضا بمقتضى هذا الإيمان إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، العمل بشرائع الإسلام، الجهاد في سبيل الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إيمان وكله عمل. نعم، وسيأتي شرح ذلك بما يريده الشيخ فهد بارك الله فيه. صلى الله عليه. نعم. فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. لا يقتضي أن الجهاد مغاير للإيمان، بل هذا تفصيل بعد إجمال، فالجهاد داخل في الإيمان، ويحصل دائما عطف الخاص على العام، الخاص يدخل في العام، والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا هذا عام، وعملوا الصالحات هذا خاص، وتواصوا بالحق هذا أخص، وتواصوا بالصبر هذا أخص، لأن الصبر داخل في الحق، والحق داخل في أي نعم الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الحق تواصي بالحق داخل في العمل، في العمل الصالح، والعمل الصالح داخل في الإيمان إلا الذين آمنوا. فأحيانا يكون الإجمال يدخل فيه مفردات كما هنا الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في شيء، خصه بالذكر لأهميته ولمنزلته من الإيمان. نعم. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وأيضا الحج المبرور من الإيمان، يعني ذكره أو تخصيصه لا يخرجه عن الإيمان، ولكنه يعني من أفراد هذا المجمل. قال أخرجاه جميعا، يعني البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان. والله ما ندري من نص، يعني سبحان الله، أنا أترك يعني ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لآراء وأقوال مثل يعني مخالفة للكتاب والسنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا، ويزعم أن ما نقرره هو المخالف للكتاب والسنة وأقوال السلف. الله المستعان. هل عرف السلف؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقسي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا الحسين بن الحسن، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الغفاري رضي الله عنه، قال حاوى أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا بشر بن مطر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ نعم. في حديث الحسين أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. إذن إيمان بالله عمل. عمل هو أفضل عمل. نعم. وجهاد في سبيل الله هذا أيضا من عطف الخاص على العام. نعم. قال أخرجاه جميعا، هم يقولون الواو تقتضي المغايرة، ولا الواو لا تقتضي المغايرة حتى في عرف النحويين على الإطلاق. هنا أخرجاه جميعا أي البخاري ومسلم. نعم. ورواه أحمد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا محمد بن سليمان لويل، قال حدثنا قال حاوى وأخبرنا محمد، قال حدثنا يحيى بن صاعد، قال حدثنا محمد بن سليمان، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا تفسير الإيمان. الإيمان حقيقته أن تعبد الله مخلصا له العبادة ولا تشرك به شيئا، هذا هو حقيقة الإيمان، الإخلاص. نعم. وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل قال: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل لأمر فرغ منه أو لأمر نستقبله استقبالا؟ قال: بل لأمر قد فرغ منه. قال عمر رضي الله عنه: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينال إلا بعمل. شوف كيف. نعم. فقال عمر، فقال عمر رضي الله عنه: إذن نجتهد. يعني نقف عند هذه المحاورة متأملين. عمر رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل لأمر فرغ منه، يعني في القدر، في علم الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر يعني تحت مشيئته سبحانه القديمة وقدرته، أو لأمر نستقبله نحن استقبالا؟ يعني هل هو لأمر نستقبله ننشئه نحن بجهدنا استقبالا، أم أمر يعني مقدر لنا لا نتجاوزه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لأمر قد فرغ منه. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، وهذا أمر قد فرغ منه. استغرب عمر، قال: ففيما العمل؟ لكن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الحاسم، قال: لا ينال إلا بعمل. اعملوا، مثل قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لم يجبهم اعملوا، يعني سؤالهم سؤال غير صحيح. كيف؟ تصوروا أنهم لا يعملون وأنهم يتركون العمل، وهذا تصور غير واقع. كل إنسان، كل حي متحرك بالإرادة، كل حي متحرك بالإرادة، فإما أن يعمل خير وإما أن يعمل شر، لكن لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. فلا ينال ذلك ما كتبه الله إلا بعمل. يعني من كتب الله أنه يعمل بعمل أهل الجنة سييسره ليعمل عمل أهل الجنة، ومن كتبه الله يعمل بعمل أهل النار سييسره الله يعمل مختارا بعمل أهل النار والعياذ بالله، وهكذا. لكن هذا الجواب سبحان الله يحل إشكالات كثيرة، وهو مثل قوله لما سألوه قالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أي نعم، سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. نعم. قال: فهم عمر الآن، خلاص، قال: إذا نجتهد، إذا كان ما ينال إلا بعمل، قال: إذا نجتهد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعترض عليه في هذا، إذا نجتهد. نعم. قال: رواه الترمذي من طريق آخر عن عمر وقال: حسن صحيح. وأحمد مثل الترمذي. نعم. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حا وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حا أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين. طيب علاقة الحديث هذه يعني حديث رقم 55 وما بعد علاقته بالإيمان؟ الأعمال إيمان بالإيمان إثبات أعبد الله ولا تشرك به شيئا. هو سأل عن عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار فلم يقل تؤمن بالله عنده إيمان صح أيضا احلم علي. قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل دار رحمك. هل يدخل الجنة بغير إيمان؟ لا. ما قال له يعني تؤمن بالله بس، إنما اكتفى بالعمل، لأن هذا العمل هو إيمان، لأن هذا العمل هو إيمان، ولا يتصور أن يدخل الجنة بغير إيمان. هل يدخل الجنة بغير إيمان؟ الذين يزعمون أن الإيمان غير العمل والعمل غير الإيمان يرون أنه يدخل الجنة بغير العمل، بشيء يسمونه إيمان ولا عمل. بعضهم يتدرج ويقول هو التصديق المجرد، تصديق القلب مجرد عن الإيمان، لأن الإيمان حتى في اللغة هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه. أما التصديق مجرد التصديق فأنت تصدق بما لديك من معرفته، تصديق ما ينفع، تصديق وحده لا ينفع، لا بد أن يكون التصديق الإيماني، الإيماني، ولا يكون تصديقا إيمانيا حتى يكون إيمان بالغيب. فآمن له يعني صدقه بخبر غاب عنه. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه خبريات، هذه خبريات لا نعرف يعني كيفيات، كيفية الله عز وجل ولا كيفية صفته سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيفية ما غاب عنا، هذه خبريات غائبة مغيبة نؤمن بها يعني نصدق بها، ائتمنا المخبر عليها وهو عندنا أمين. فآمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، أحداث تقع لا ينفعك فيها إلا أنك تثق بالله عز وجل وأن لله فيها حكمة، وإن لم تعرف هذا لأنه سر الله في خلقه. وما كان الله ليطلعنا على الغيب أو يطلعنا على سره، فقول بعض العوام إن الله يعطي سره من يشاء من خلقه قول خاطئ واعتقاد فاسد. فالقدر سر الله في خلقه لا يعطيه أحد، كما أنه سبحانه لا إله غيره ولا ولد له، فاختص بالوحدانية، بوحدانية الألوهية، فكذلك اختص بسر فعله سبحانه وتعالى. والواجب علينا الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به والإيمان بحكمته سبحانه وتعالى في كل ما يفعل. إذا كان قصدهم بسر الله في الكون يعني أنه الغيب، يطلع الله بعض رسله على الغيب كما في الآية. لا، هم ما هو بقصدهم هذا، قصد بعض العامة يقول والله الله يعطي سره من شاء، أنا رحت لفلان وأنا مريض وعرضت نفسي على كل حد وأعطاني دواء وشفيت، والله يعطي سره من شاء، فيعتقد فيه شيء من الألوهية. أي نعم، حتى لو قال له اذبح طلي أسود وكذا وفرق وفعل، ويقول الله يعطي سره من شاء. ودائما يعارضوننا بمثل هذا حينما نقرر لهم أنه لا يجوز التعلق بغير الله، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعترض بعضهم ويقول والله أنا كانت زوجتي مريضة وإني ذهبت بها للأطباء وما تركت طبيبا إلا وعرضتها عليه، وأخيرا يعني كأنه يغتبط ويقول يعني هديت فبركت جملي وأركبتها وذهبت إلى الولي الفلاني وطفنا حوله وذبحنا ذبيحة وشفاها الله. قلت يا أخي اتق الله، أعوذ بالله. المهم حصلت هذه، أين حصلت هذه؟ في جامع بالطائف كنت أصلي فيه، وكان عندنا درس في موضوع التعلق بالله عز وجل، وتقنعه قال الله يعطي سره من شاء من خلقه، هذا جوابه لي. فهم يقصدون بهذا، أين والله سبحانه وتعالى يعني إذا كان بمعنى الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يتضى من الرسول، فهذا حق هنا مثل ما أطلب، لكن ليس هذا هو مقصوده. مقصوده تعلق القلب ببعض أناس يظنون أن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم سر، أعطاهم قدرة على الشفاء وعلى الإمراض وعلى الله المستعان. نعم. هو ده الثاني وش علاقته يعني بكون الإيمان عمل؟ عمر قال يا نبي الله أرأيت ما نعمل لأمر فرغ منه أو لأمر نستقبله استقبالا؟ أيضا الأعمال يعني في نص على العمل. نعم. إيه قال ففيما العمل؟ قال لا ينال إلا بعمل. هل ما ذكر الإيمان؟ معهم إيمان. ها؟ عندهم إيمان صح؟ لا إلا هذا العمل هو الإيمان، ما يحتاج أنه يذكر الإيمان، لأن هذا العمل هو الإيمان. ما نعمل يعني ما نعمل، ما نعمل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا العمل الذي نعمل. ما ذكر، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال عمر يعني أرأيت يعني ما نؤمن، ما نعمل بمعنى أنه بمعنى الإيمان. فهل يصح العمل بلا إيمان؟ ما يصح. إذن هذا هو العمل هو الإيمان. أي نعم. واكتفى بذكر العمل عن الإيمان لأن العمل هو الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال إلا بعمل، مثل قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والذي بعده ما قرأناه. نعم. نفسه. 58-59. نعم. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. يعني علم في علم الله عز وجل في قدر الله، ما كلنا احنا ما ندري. نعم. نحن لا نعلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نشهد له، وأما غيره فلا. يعني فإعلى أعلم يعني في علم الله، أعلم الله في علم الله يعني في قدره، في علم الله السابق، في علم الله السابق وفي كتابته لهذا العلم باللوح المحفوظ. أي نعم. أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ نعم. قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر، أو كما قال ألفاظهم قريبة. أخرجه مسلم عن زهير وإسحاق بن راهوية. هذا بمعنى الأول. نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال ففيما يعمل العاملون، كأنه اشتبه عليه، يعني كأنه اشتبه عليه ما. أي نعم. لكن الجواب هو الذي أزال الاشتباه، قال يعني لا تتصورون أنكم يعني لو قلت لكم لا تعملون هل صحيح ما تعملون؟ أبدا. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الإنسان الحي متحرك بالإرادات، يقولون الحي متحرك بالإرادات، فكل حي متحرك بالإرادات، بالإرادات، لما نقول بالإرادات يعني بالإرادة المختارة العاقلة العالمة. أي نعم، فهذه اللي ييسر الله عز وجل إرادة يعني بحسب قدره وبحسب علمه، إما إرادة الخير وإما إرادة الشر. أي نعم، مشاجي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كل ذلك بهداية الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن محمد بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. الإيمان والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. لو تصلي ركعتين ما تعتقد، ما تؤمن بأنها عبادة مشروعة، ركعتين يعني وفق الشرع، مثلا ركعتين بعد المغرب وفق الشرع الراتبة، ما تعتقد أنها مشروعة، يعني إذا لا تعتقد أنها مشروعة واعتقادك أنها مشروعة هو الإيمان، وتخلصها لله لا تقبل، ولو أنك يعني أطلت في الركعتين وقرأت وأتيت بالشيء الظاهر كله ما يقبل حتى يكون فيها الإخلاص وهو الإيمان، إخلاص لله عز وجل وموافقة السنة. أي نعم، واعتقاد أنها يعني أنها موافقة للسنة على الشرع مشروعة. يعني إذا صلى واحد ركعتين بدون اعتقاد بدون نية هل تقبل منه؟ ما تقبل منه. إذن الإيمان والعمل قرينة، الإيمان والعمل قرينة، كل عمل لا إخلاص فيه لا إيمان فيه لا يصلح. أي نعم. قال ورواه جابر بن سليمان عن أبي سنان مثله وهو سعيد بن سنان الكوفي نزيل قزوين صدوق. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل يتقنه. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. قالوا يا رسول الله وما يتقنه؟ قال يحكمه. أي نعم. قال أخبرنا عبد الله قال يحكمه، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، ليس الإيمان بالتحلي بالدعاوي يعني يتزين الواحد أنه مؤمن، ولا بالتمني أيضا، ولكن الإيمان ما وقر في القلب يقينا وصدقته الأعمال. إذا لم تصدقه الأعمال ما يصبح إيمان، فهذا اقتران الإيمان بالعمل. والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل يتقنه. قالوا يا رسول الله وما يتقنه؟ قال يحكمه، يحكمه بالإخلاص، يحكمه بالإخلاص والإيمان. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حا أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد البزاز قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس عن محمد بن رستم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. أيوة، هذا يعني نص أصرح. أي نعم، لا إيمان إلا بعمل. أحد يدعي الإيمان بغير عمل، هذا رد على المرجئة أنه الإيمان كما يزعمون التصديق المجرد أو حتى المعرفة، ولا عمل إلا بإيمان. فكيف يخرج العمل عن الإيمان؟ كيف نخرج الأعمال عن أصبح العمل من أهم أركان الإيمان. هنا بل هو الركن الوثيق. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ورديفه معاذ على الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. بعض الروايات كان رديفه على حمار. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاث مرات حتى شوف كيف التهيئة. هذه التربية التعليمية، هذه طريقة التعليم، ما يصل إليه يعني مدعو التربية في العصر الحاضر ولا يصلون إلى عشرة، يعني فكيف يحفزه، كيف يجعله مستعد للتلقي لأهمية ما سيقوله له، يعني يردد عليه حتى يكون متهيئ وحاضر. نعم. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس؟ قال إذن يتكلوا. قال فأخبر به معاذ عند موته تأثما. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ. هو في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبرهم إذن يتكلوا، ومعاذ رضي الله عنه أخبر به عند موته تأثما. من القائل أخبر به عند موته تأثما؟ الراوي. ها؟ نعم الراوي عن معاذ. نعم. يعني هذا تفسير الراوي. نعم. لكن بعض أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذ خصه بهذا العلم دون غيره من الصحابة، لأن معاذ لقن وفهم، لن يتكل حينما تلقى هذا، لن يتكل على يعني ويترك العمل أو يدع العمل الصالح بمقتضى هذه الشهادة، بمجرد أن يقول هذه الشهادة، فهو أفقه من أن يتواكل على نطق الشهادة ويترك العمل ولا يجتهد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف من بعض العامة الذين لم يفقهوا، لم يعني يبلغوا من العلم والفقه ما بلغه معاذ، وقد يحملهم هذا الخبر على أن لا يجتهدوا ويتكلوا على ما ظنوه أنه الأصل الذي تمسكوا به، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما انتشر العلم واستتم الوحي وضرب الإسلام بجيرانه، ناسب أن يخبر معاذ بهذا الخبر العظيم. ومفاده ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرمه الله على النار. الشهادة التامة هي بشروطها السبعة: علما ويقينا وصدقا، يعني أن يكون شهد هذه الشهادة بعلم ينافي الجهل، وبيقين ينافي الشك، وبصدق ينافي الكذب، وبقبول ينافي التردد والرد، وبانقياد ينافي الكبر والإباء. وبمحبة لأهل هذه الشهادة ينافي البغض. والسابع، الشرط السابع، العلم، اليقين، الصدق، والانقياد والقبول والمحبة برضه. الإخلاص. الإخلاص سبع. الإخلاص المنافي للرياء. الإخلاص المنافي للرياء، والرياء شرك. أن يقولها مخلصا صادقا من قلبه مخلصا. نعم. الإخلاص المنافي للشرك، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي لماذا؟ اليقين المنافي للشك. أي نعم. القبول المنافي للرد. الانقياد المنافي للإباء والكبر، أي نعم، والمحبة المنافية لضدها وهو البغض. فإذا قالها بهذه الشروط، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بهذه الشروط، لن يتكل، سيجتهد ويعمل بما يجب وينتهي عما نهي عنه. أي نعم. ما بعض أئمة الدعوة يزيد شرط ثامن، وبعض أئمة الدعوة يزيد شرط ثامن الكفر بما يعبد بدون إله. يدخل في المحبة، ما في أحد يحب يعني شيء إلا وهو يبغض ضده ويكفر بضده، ده هم يدخلون البراء. المحبة وضد المحبة، يعني المحبة الموالاة وضد الموالاة البراء، لكن ما يكون هناك محبة إلا ببغض ضدها. أما إذا كان هناك محبة مع محبة ضدها فليست محبة، ليست محبة. حتى هذا معروف في الواقع، لو قال شخص والله أنا أحبك بينما هو يحب عدوك الذي يؤذيك، هل هو صادق؟ ليس صادق. أي نعم، هذا في القياس بديع كما يقول الإمام الشافعي، تزعم أنك أي نعم تحب الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمرك هذا في القياس بديع. أي نعم، لو كنت صادقا يعني في لا أطعت لك، فإن المحب لمن يحب مطيع. فإذا يعني شخص يزعم أنه يحب ولا يطيع، يعني لا يعادي عدوه ولا يوالي وليه، هذا ليس محبا. المحب هو من يوالي الولي ويعادي العدو. أي نعم، لا كما يزعم الرافضة. الرافضة يبنون على قضية كاذبة، يزعمون أن أبا بكر عدو لعلي، ويزعمون أن علي عدو لأبي بكر وعمر، فسبحان الله، هذه قضية كاذبة ليست صحيحة، يبنون على عقيدتهم والعياذ بالله. نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الله قال حدثنا سويد قال وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا دحيم قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فله الجنة. قال فخرجت فلقيني عمر فسألني فأخبرته، فقال ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له دع الناس يعملوا فإنهم إن سمعوا اتكلوا عليه. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عمر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. فأمسكت صدق عمر فاسكت. أولا الحديث سنده ضعيف لا يعارض حديث معاذ. نعم. وحديث معاذ الذي قال له إذن يتكل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منع معاذ. الأمر الثاني، لو صح هذا الحديث فليس فيه اعتراض من عمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل عمر يعني بلغه وصية النبي لمعاذ عليه الصلاة والسلام، والنبي حينما يعني أمر أبا بكر أن ينادي من يشهد لا إله إلا الله، لعله عليه الصلاة والسلام ظن أن الناس وصلوا في العلم ما وصل إليه معاذ. أي نعم، ولكن عمر لسبره أحوال الناس ومعرفة أحوال الناس يعني رأى أن الناس لا يزالون على غير مستوى من يتلقى هذه البشارة، فاستنادا على ما علم قال لأبي بكر هذا الكلام، هذا إذا صح الحديث. نعم، وإلا ليس فيه اعتراض من عمر على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنا أبي قال حدثني عبد الله بن شوذب قال حدثني مطر قال قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل له جدة من مال بلغ سنا لم يحج إلا وضعت عليه الجزية. ثم قال والله ما أولئك مسلمين، والله لو تركوا الحج لقاتلتهم كما قاتلتهم على الصلاة والزكاة. يدل على أن الحج والعمل كله إيمان. هنا مقصود أن شاهد أن من لم يحج ليس مؤمنا، والحج عمل. هنا قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا العباس قال أخبرني أبي قال حدثني عبد الله بن شوذب قال حدثني همام عن قتادة عن الحسن عن عمر مثله. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن نوح بن حرب قال حدثنا مروان بن آدم قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن علي رضي الله عنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. والصبر عمل، والصبر عمل، عمل قلبي، فأصبح العمل الذي الصبر الذي هو العمل بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. هذه علاقة العمل بالإيمان، فكيف نخرج الأعمال عن الإيمان؟ نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن الحكم قال حدثنا عتبة بن حميد عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قام رجل إلى علي فقال يا أمير المؤمنين ما الإيمان؟ قال الإيمان على أربع دعائم، على الصبر واليقين والجهاد والعدل. أربع دعائم كلها عمل، كلها عمل، على الصبر واليقين والجهاد والعدل. إذن ما فيه إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل، فكيف يعني نخرج الأعمال عن الإيمان ونقول إن هناك إيمان ينفع بلا عمل؟ هذا الخطورة، أنهم إذا أخرجوا الأعمال عن الإيمان زعموا أن إيمانا بلا عمل ينفع ويدخل الجنة. نعم. قال فالصبر منها على أربع شعب، على الشوق والشفق والزهادة والترقب. نعم. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات. نعم. ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. من زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، إذا أصابته مصيبة يعني في دنيا لا تهمه، إنما يدعو يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني إذا لم تكن المصيبة في الدين فهي هينة، كل نار كل بلوى دون النار عافية. أي نعم. ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. نعم. وكله عمل، كله إيمان، هذا هو الإيمان. واليقين، واليقين على أربع شعب، على تبصرة في الفطنة وتأويل الحكمة، على تبصرة في الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. نعم. فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. والعدل على أربع شعب، على غايض الفهم وزهرة العلم وروضة الحلم، فمن فهم فسر جميع العلوم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط أمره وعاش وعاش في الناس. والجهاد على أربع شعب، على أمر بالمعروف ونهي عن ولا تطع من أغفلنا قلبه وكان أمره فرطا. نعم. والجهاد على أربع شعب، على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له. فقام السائل عندها فقبل رأس علي. أي نعم، من شنأ يعني يأمر يبغض المنافقين ويثلبهم. أي نعم، ولا يمدح الفاسقين، هذا من الإيمان. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا محمد بن عمر التاجر قال حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا الحسين بن الوليد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال الإيمان عريان ولباسه التقوى. الإيمان عريان، أحسنت، نعم، ولباسه التقوى، ورأس ماله الفقه، وزينته الحياء. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال يعني التقوى والفقه والحياء أعمال، فإذا خلى منها أصبح عريانا مجرد لا ينفع. أي نعم، هذا نعم كلام واحد من المنبه يوافق، نعم يوافق الثابت من الحق. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عيسى بن عاصم يحدث عن عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع. فرائض عملية وشرائع عملية، نعم، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن عشت أبينها لكم حتى تعلموا تعملوا حتى تعملوا بها إن شاء الله، وإن مت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. رضي الله عنه رحمه الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. نعم، ومن لا صلاة له فلا إيمان له. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن العباس قال حدثنا ابن مهران قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله. إيه، فإذا ليس بمؤمن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عمل، إذا العمل إيمان. إيه نعم. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن مهران عن وكيع عن الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال ما تارك الزكاة بمسلم. نعم، إذن ما تارك الزكاة، والزكاة عمل، إيتاء الزكاة عمل، والذي لا يعملها يترك عملها يترك إيتاء الزكاة ليس بمسلم، ومن ليس بمسلم فليس بمؤمن من باب أولى. فإذن هذه علاقة العمل بالإيمان، وأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، وكما مر بنا قرينان لا يصلح أحدهما بدون الآخر. قال رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، ومن ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم. أي نعم، من ترك واحدة، شهادة لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، من ترك واحدة فهو كافر، يعني ليس مؤمن، وهي أعمال. نعم. قال تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. هنا كيف شيخ؟ مشكل يعني الشرح هذا. نعم، مشكل على القاعدة على قاعدة الحديث عن ابن عباس. نعم، لكن هو الحديث ضعيف، السند ضعيف. نعم، ففيه إشكال. لتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا، فلا يزال بذلك كافرا. هنا في الأول يقول من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم، فهو بها كافرا كافرا، لعله يحمل فلا يزال بذلك كافرا إذا لم يجحد وجوبه، إذا لم يحج كثير المال لم يحج وهو مقر بوجوب الحج فلا يحل دمه. أما إذا كان ينكر وجوب الحج فهو كافر حلال الدم، لا شك في ذلك. كفره ولم يحل دمه. كفره ولم يحل دمه. أي يعني إذا كان تاركا للحج يكون كافرا كفرا دون كفر، كفر أصغر. نعم، كفر أصغر. وكذلك إذا كان لا يزكي، إن كان يجحد وجوب الزكاة فهو كافر حلال الدم، وإن كان لا يجحد لابد أن يحمل هذا على هذا، فيتفق نعم يتفق أول الحديث بآخره. نعم، إذا صح. نعم، فإن كان يعني جحدها فهو كافر كفر دون كفر، إذا كان يعني لم يؤدي الزكاة ولا يجحد وجوبها. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا روح قال حدثنا سليم الخشاب قال كان هشام في حلقة بمكة فقيل لهشام ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ قال كان الحسن يقول قول وعمل. كان هشام في حلقة، حلقة علم يعني بمكة، فقيل لهشام ما كان الحسن البصري يقول في الإيمان. نعم، قال كان الحسن يقول قول وعمل، قول وعمل. نعم، قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن صالح العذري قال حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان عن أبيه قيل للحسن ما الإيمان؟ قال الصبر والسماح. هذه عمل، الصبر والسماح أعمال، وجعلها هي الإيمان. نعم، قال الصبر عن محارم الله والسماح بفرائض الله. نعم، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد يعني ابن شاكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا هارون بن إبراهيم التبريزي قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإذا وني قائدها لم يستقم سائقها، وإذا وني سائقها لم تستقم لقائدها. لم يستقم لقائدها. سبحان الله، الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإذا وني قائدها لم يستقم سائقها. يعني كل هذا يبين يعني علاقة الإيمان بالعمل، وأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. نعم، قال الإيمان بالله مع العمل والإيمان مع الإيمان. الإيمان بالله مع العمل والعمل مع الإيمان والعمل مع الإيمان، ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقدمان على الخير إن شاء الله. لعلنا ما أدري يطول النقل فنكتفي بها، ما أدري والله، يمكن ما بقي إلا صفحتان، بقي ثلاث صفحات أو صفحتين. أي طيب، هل أقول هل نتمكن؟ أي نعم، وهو ختام الكتاب. نعم، أحسنت. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا العباس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. نعم، قال أخبرنا محمد بن أحمد. التكذيب ضد الإيمان. نعم، قال بين علاقة العمل بالإيمان. نعم، قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد سأل هشام بن حسان وهو في الطواف ما كان الحسن يقول في الإيمان؟